يقول سائل: هل ورد أن من السنة شرب ماء زمزم عن قيام؟ نرى كثير من الناس يفعل ذلك. الذي ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءهم وهم يستخرجون الماء من البئر أخذ الدلو وشرب وهو قائم، قالوا لعل المكان من سبب ضيقه وكونه غير مناسب للجلوس فشرب وهو قائم، ثم هذا يبين لنا جواز الشرب وهو قائم. وليس معنى هذا إن ماء زمزم نخصها بأن نشرب ونحن قيام، لأن ماء زمزم الآن ما ليس له مكان معين، بل في كل مكان من الحرمين ولله الحمد تشرب وأنت جالس أو قائم كله جائز. الآن ما في مكان تروح تقول والله المكان ضيق ولا أستطيع أن أجلس، لا. قال سائل: أن أخاه أعطاه ذهب سلفة ثم أعطاه هو زوجته فمر عليه سنة، يقول هل عليه زكاة؟ أعطاه ذهب سلفة، نعم، يعني قرض، ما ذكر لعله كذا. إذا كان قرض الذهب يرد بمثله وزكاته على صاحبه، على يعني إذا كان أنه أقرضك مالا سواء ذهب أو غيره، فأنت يا صاحب المال الذي أقرضت المال أنت الذي تزكيه، لأن المال مالك. أعطيت إنسان 10,000 ريال أو 10 جنيهات ثم دار الحول، تحسب هذا المال الذي أقرضته فلان تحسبه مع مالك وتزكيه سواء. يقول السؤال: ما حكم حلق الرجل لشعري الذي على الساقين والفخذين؟ أنا ما سمعت فيه لا سنة ولا تحريم، وأنا لست بقدوة، لكن أقول إن الرجل من صفاته أن يكون من أهل الخشونة، ما يكون من أهل التنعم في أخذ الشعور التي لم يشرع لنا إزالتها، لكن ما نقول أنه محرم ولا الذي الشعور التي نعرف نتفها أو حلقها أو تحريمها هذه معروف. الرأس أفضل ما يكون عند المناسك تحلق، واللحية محرم حلقها، الشارب يقص وإن حلق فلا بأس، وإن والآباط تنتف والعانة تحلق إلى آخر. أما اليدين وشعر هذا من شؤون النساء، يمكن من باب التجمل لزوجها. أما الرجل لما وصف الصحابة رضي الله عنه جبريل عليه السلام لما جاء بصورة رجل وهم ما يعرفون، وقال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، الشاهد قوله شديد سواد الشعر، فالرجل ما ولا علمنا أن ذلك من الفضائل أو من سيما الرجال أنهم يأخذون الشعور. اللهم لو كان شيء يؤذي يتعب فيه يعني شيء يضر فلا الذي يرضي الضرر يزال. نعم. يقول السائل: هل أهل الزوجة من الأرحام، حيث لا إذا كان حصل طلاق هم لا يريدون الصلة؟ إذا كان أهل زوجتك ليسوا من أقاربك فليسوا من ذوي الأرحام المعدودين شرعا، لكن بما جمع الله بينكم من المصاهرة فلا ينبغي لنا أن نتقاطع أيضا ونتهاجر ولو حصل الطلاق. أما إذا كانوا من أقاربك هذا صار الصلتين مصاهرة ورحم. يقول السؤال: أن أخاه يريد أن يأخذ ميراث أبيهم ولا يريد إعطاءه له ولا إخوانه من هذا الميراث، هل يجوز له مقاضاته على ذلك؟ الله أكبر. أخونا جاء يقول وصلوا بالليل والناس نيام. ما أدري أنا أسقطت الكلمة في الحديث أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ما أدري هل أنا أخطأت، جزاك الله خير. نعم الحديث السؤال أعده. قلنا أخاهم أخذ منهما الميراث ولا يريد أن يعطيهم الميراث ميراث أبيهم، هل لهم أن يقاضوه على ذلك؟ عليهم أن يقاضوه ولا يقاطعوه. إذا ما نفع به الكلام الطيب والمشورة الحسنة من أهل الخير واسطات يدخلون بينهم، إذا ما نفع معه ذلك فالشرع موجود والمحاكم ما فتحت عبث، ولا يقاطعوه، يقاضوه ولا يقاطعوه، يطالبون بحقهم ولهم حق. نعم. يقول السائل هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب؟ ولا حرفا، ولا حرفا بنية القراءة، أما دعاء أن يدعو ويكون فيها لفظ من ألفاظ القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بنية الدعاء فلا بأس، أما قراءة فلا. لا فلا. يقول السائل أنه يعمل في مجال العقارات والسمسرة ويحس بعدم الراحة في هذا العمل وهذا هو دخله، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ الحلال بين والحرام بين، إذا كنت تأخذ حقا لك فهو حلال، وإذا كنت تظلم الناس وتحتال على الناس تأخذ شيئا لا يحل لك أو فيه شبهة فهو حرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمونها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انظر ماذا تفعل، انظر ماذا تفعل، خذ مقابل عملك ولا تظلم ولا تحتال. والرب عز وجل أباح الحلال وحرم الحرام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم.